فهل يا ترى لكل تاجر كبير مستشار يقول له هذا حلال وهذا حرام ويصدر عن فتواه؟ هذا من أدل الأدلة على أننا لا نوحد الله عز وجل توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقول إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص توحيد الألوهية؟ هذا من عندك، ما قالها أحد. الحاكمية داخلة في الألوهية، داخلة في الألوهية، لأن تحكيم الشرع عبادة لله عز وجل. نحكم الشرع طاعة لله، عبادة لله، ولما فيه من العدل بين الناس وتوفير الأمن، فنحن نحكم به على أنه عبادة لله وطاعة لله، فيكون داخلا في توحيد الألوهية، داخلا في، وليس هو أخص. بل يعني لم نحكم الشرع في المنازعات وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله، يكون هذا موحد؟ لا يكون موحد. نعم. أحسن الله إليكم. ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قال العلماء، توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية. هل معناه أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر، ينكر على صاحبه ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، والله سبحانه وتعالى وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. فهذه بدعة وضلالة. نعم. هناك بعض الناس ممن ينتسب إلى الجماعات الجهاد ويدعي أنه على منهج السلف، يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام، الثلاث المعروفة عندنا، ويضيف إليها ما يسمى بتوحيد الحاكمية، فيجعله قسما رابعا لأقسام التوحيد. فما هو ردكم على هذا التقسيم؟ بارك الله فيكم. وأين ننزل مسألة الحكم؟ هل في توحيد الربوبية أم في توحيد الألوهية؟ أعتقد أولا قبل ما أجاوب وين نزله، لأنه جواب في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فممكن أن يكون هذا هو الجواب يعني في الربوبية. لكن الذي أريد أن أقوله أنه إذا كان ليس المقصود من هذا الاصطلاح الجديد هو المشاكسة والمعاكسة للاصطلاح القديم، فلكل قوم أن يصطلحوا ما شاءوا. لكني بالإضافة إلى هذا أقول لا أرى من مصلحة الدعوة تكثير الاصطلاحات، لأن الناس حيتشوشوا بهذه الاصطلاحات، ويكفي أنه هل نحطها في الربوبية ولا في الألوهية، سواء حطيتها هون ولا حطيتها هون، المهم أن الحكم هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يشرع ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. هذا جوابي عن مثل هذا السؤال. هم المقصود من هذا الاصطلاح ليقولوا أن علماء الدعوة السلفية ودعاة الدعوة السلفية لا يهتمون بمسألة الحكم. الله يهديهم. مو يرددوا أي اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله أكثر من غيرهم. هم لا يهتمون بهذا الاصطلاح العصري. نعم. مش ما يهتمون به، هم ينكرون أي شيء يعني فيه تشريع يخالف شريعة الله، كان صغيرا أو كبيرا، كان من حاكم أو كان من محكوم، هم لا يفرقون إطلاقا. أولئك الذين يقولون هذا الكلام هم يحصرون مفهوم الحاكمية في الحكام. جاوبتك. أي نعم. فنحن نزيد عليهم. الحاكمية يشمل عندنا مما يضمون. نحن نزيد عليهم نقول لا نفرق بين حاكم ومحكوم. الله. ولعلك تذكر بالمناسبة قصتي مع أحد الخطباء في دمشق من هؤلاء المتحمسين، خطبته كلها كانت على الحاكمية لله، هذا الاصطلاح العصر اليوم. أنا ما عندي يعني تعصب ضد هذا الاصطلاح إلا بالنسبة لعواقبه وما يبنون عليه. كانت خطبته كلها حول هذا الموضوع، لكن يقول لنا الشباب المتحمس ليس عنده علم، ليس عنده فقه، فلاحظت عليه مخالفة للسنة، لا أذكر الآن عينها. بعد ما خطب وصلى جئت إليه وسلمت عليه، لفت نظره إلى مخالفته للسنة، قال لي لكن أنا حنفي. قلت له سبحان الله، أنت الآن خطبتك كلها بديش هذا الجواب الذي أنت بتقوله، ولا أنت ما بتفرق بين واحد مسلم جاء بعباد لم يشرع الله ولو عن اجتهاد، هذا ما عليه شيء، يعني هنا الحاكمية لغير الله ما عليه. قال لا أنا مطلقة. قلت له أنت الآن خالفت الخطبة اللي تكلم بها تماما. فقصدي أن أقول هم يدعون ما ليس لهم ونحن نطبق ما يدعون زيادة، لكن هم جاءوا بهذا الاصطلاح وأقاموا الدنيا وأقعدوها كما كانوا يقولون قديما، واليوم طوروها، أقاموا الدنيا وما كانوا. نعم. فالمقصود نحن دعوانا عام من دعواهم بكثير، ولذلك جعلوا دأبهم مع الحكام فقط، فنسوا أنفسهم، فأنساهم الله أنفسهم. يعني شيخنا هم لهم الاسم وإن إحنا المقتضى بالاسم. كيف؟ بقول هم لهم الاسم وإن إحنا المقتضى من الاسم. شيخنا طيب أنتم تقولون توحيد الحاكمية أو متوحيد الحاكمية ما هو هي أو ما قالوا هي رأيكم؟ أنتم تقولون سواء أدخل مع الربوبية أم مع الألوهية. أيش بيهمني؟ لا سؤال أنا مني يعني. نعم. أنتم أنا قلت آلفا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. حديث حذيفة هو الجواب. عمار عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما اتخذناهم؟ قال ألستم كنتم تابكم الله. سائل يسأل يقول نسمع من يقول أن من أنواع التوحيد توحيد الحاكمية، فما هو الحق في ذلك؟ توحيد الحاكمية هو نوع من التوحيد، ولكن تجد أن أصحاب الحزبيات يتكلمون فيه فقط ويرون أن التوحيد يعني شرك القبور والخرافات أن هذا لا يلزم الكلام فيه. لما؟ لأن أئمتهم سكتوا عنه، فيقولون ما في داعي، ما في عندنا قبور حتى نتكلم فيها، فهم يقولون شرك الحاكمية فقط ويخصصون شرك الحاكمية. لا شك أن الحاكمية يجب أن تكون لله عز وجل، فالله هو الذي خلق العباد وهو الذي رزقهم وهو الذي يحكم فيهم، يحكم في أبشارهم ويحكم في دمائهم ويحكم في أنفسهم ويحكم في أموالهم بحكمه سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يجوز أن نحكم حكم المخلوقين أن يحكم المخلوقون في أبشار الناس أو دمائهم أو إزهاق أرواحهم أو أخذ أموالهم؟ لا، هذا لا يجوز أبدا، والحكم لله عز وجل في أولئك. كذلك أيضا لا يجوز أن نتطوف بالقبور، ولا يجوز أن ندعو أصحابها، ولا يجوز أن نلتمس منهم قضاء الحاجات ولا تفريج الكروبات ولا دعوتهم لأي شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. هذا كله شرك بالله عز وجل إن فعلناه. فشرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك. نعم.